والأنعام خلقها لكم فيها دفء. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. الأنعام اللي هي إيه؟ الأنعام ربنا جابها في سورة الأنعام حينما قال ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الايه الشيطان انه لكم عدو ايه جميل. 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. وبعدين قال بقى كل الذكرين حرم الى الانسان الى اخر الايه. ومن البقر ايه ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى اثنين واثنين واثنين يبقى كام؟ 8 أزواج. يبقى ايضا الانعام هي ايه المقصود بها ايه؟ الابل والبقر والضأن والمعز. كويس قوي. الابل معروفه، البقر معروف لنا بس الجاموس ملحق به لانه نوع من فصيله الله. وكلمة البقر، البقر اسعف تسمعها تبقى جمع ولا مفرد؟ مش من اوزان الجموع. ولذلك تلقاها اسم جمع، اسم يدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء. لما تقول عنب يبقى عنب كثير، طب عنبة تبقى واحدة. يبقى اذا يفرق بينه وبين واحد من ايه؟ بالتاء. تبقى التاء دي مش تاء التأنيث، ده تاء الوحدة، ان دي ايه؟ تمر وتمرة كده؟ عنب لبق ونبقى على الأرض. يبقى التاء ليست التأنيث، ولذلك تطلق كلمة بقرة على الثور الذكر والأنثى. يبقى اسمه ايه؟ بقرة. اوعى تقول دي تاء التأنيث، انما هي التاء الفارقة بين المفرد وبين الايه؟ وبين الجمع. والشيء الذي لا نعرف ذكر من انثى يبقى مؤنث دايما. انت لما تقول دي نملة انت عارف هي ذكر ولا انثى؟ بنقول نمل وايه؟ ونملة، نحل ونحلة. الله. يبقى اذا كل ما لا نعرفه له ذكر من انثى يبقى ايه؟ نعم. هذه الأنعام. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. لكم في ما هو الدفء أولا؟ الدفء هي الحرارة للمقرور اللي يقولوا بارد، والتبريد ضده. يبقى بنعمل ايه؟ بندي للمحروق ايه؟ بقى ندي للمبرود دفء وندي للمحروق ايه؟ مش التكييف بيعمل كده في الحر؟ بنعمل ايه؟ بنجيب هواء ايه؟ بارد. دي تبريد. طب وفي الشتاء بيجيب هواء ايه؟ ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجزء هنا ما جابش البارد، انما معلوم من المقابل لكم فيها دفء ولكم فيها ايه؟ تبريد. قال لك ازاي؟ قال لك بالله لما تمشي في الشمس انت كده، وبعدين الشمس شديدة مش بتجيب حاجة وتحطها كده تبقى بتاكل حر ولا لا؟ ولذلك هيقول في آية ثانية كذب هنا الدين، وهيجيب الآية الثانية ايه؟ سرابيل تقيكم الايه؟ الحر. يبقى دي يقيكم البرد والسرابيل تقيكم ايه؟ الحر. يبقى واحد بيحط الحاجة كده عشان يعمل ايه؟ عشان يقوش الشمس. كويس كده؟ لأن في حرارة جاية له، والحرارة اللي بره أعلى من درجة حرارته. يقوم لما يعمل دي يصد الحرارة اللي أعلى من درجة حرارته، وبالزيادة عليه إيه؟ بالزيادة عليه الحرارة اللي هو عنده. تبقى دي تجيب إيه؟ أهو اللي بنشوفه في الظل بقى. اللي بنشوفه فين؟ طب ولما نيجي الشتاء الدنيا برد بقى بنعمل إيه؟ برد بنلف راسنا. طب أنت بتلف راسك في البرد وتلفها برضه في الحر؟ أنا قال لك آه. ليه؟ قال لك انا بلفها في الحر علشان احوش الحراره اللي اكثر من حراره الجسم، وبلفها علشان اعمل ايه؟

لا في السفر الثاني ايه الذي له وسائل تنسك وسائل ايه تنسك. فربنا قال ما دمت قد استمعتم الي في انني اعطتكم وسائل تحملوا اثقالكم وتبلغكم بلا مشقه وبلا تعب فخذوا مني منهجا تسافرون به الى اخرتكم فيها المتاع اللي مش موجود في الدنيا ده ابدا. ولما اوديكوا ده تحمل ثقلكوا كله وتريحهم وتروحوا تشوفوا النعيم وتعملوا مش عارف ايه فاسمع مني بقى وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله شفنا قلنا منين بقى وعلى الله قصد الايه السبيل هو الطريق. ومعنى قصد هو الغاية المقصودة. أنا أقدر أروح الحتة الفلانية والاسم ده بيسموه مصدر ياخدوا منه طريق قاصد. إيه يعني طريق قاصد؟ يعني طريق دبر كده الحتة اللي أنت عايزها مش ملكوف وشويه لأن من اللي عامله ربنا. ربنا بده يوديك للغايه من اكثر طريق لاشخاص مجهول. هو الطريق بيبقى قاصد ولا القاصد هو الذي يسير على الطريق؟ ام قال لك هو لم يكن اللي ماشي عليه قاصد الا اذا كان الطريق قبله قاصد. ما انا لما حبيت نرصف مثلا طريق هنرصفه لفين؟ للاسكندريه. قبل انت ما تمشي فيه رصف الطريق مش لحد اسكندريه. يبقى الطريق هو اللي قاصد ولذلك لما تركب طريق تمشي فيه يبقى ايه؟ يبقى قاصد. زي برضه لما يبقى معمول بميزان تقدر تعمله ايه؟ ولذلك حتى في اعرافنا العاميه او لغه الثقافه واحد ماشي كده وبعدين في طريق بزحمه تقوم تسال بتاع المرور الطريق ماشي؟ هو ماشي ولا انت اللي ماشي؟ يقول لك الطريق ماشي. يقول لك ماشي الطريق ماشي لان الطريق مشى قبل ان تمشي. الطريق مشى الى الغايه قبل ان تمشي انت. قال اول اللي يعمل الطريق للغايه لازم يكون الغايه كويسه. من اللي عامل الغايه بقى هنا سوياني؟ ربنا. خلاص وما دام هيعمل طريق مش عايز بقى مهندسين ويقعدوا يعملوا لا ده هو بقى. ولذلك حتى الشيء الصعب عندنا قوي اللي انت كده تكلم واحد كله بس خليها على الله يا اخي. الله اذا اللي صعب قوي خليها على مين؟ لا لغتنا كده خليها على مين؟ انها على جانب الله عشان ليه؟ لانك انت تعجزك الاسباب انما اللي خالق الاسباب هو اللي يقدر يعمل. فتعالى بقى يبقى الغايه التي نذهب بها من الى هذا الطريق وعايزين يكون ايه؟ طريق قاصد. قاصد يعني ايه؟ يعني ما يلفليش على ما لا اريد. طب ويلف على ما لا تريد ليه؟ لما قال لك لان الهوى يمكن يخطف. عايزين نعمل طريق من هنا الى كذا هنمر بسراي فلان فديها يا ولا يا مهندس فدي دي ولف تاني. طب وفدي الارض بتاع فلان وفدي الارض بتاع فلان وفدي الارض بتاع فلان الطريق ايه؟ يطول عليك قوي يبقى فيه ايه؟ منحنيات لا حصر لها. ساعة ما تشوف طريق بالشكل دي من غير ان توجد عقبة ان اعلم بقى ان الشغل اشتغل. الشغل ايه؟ تمشي مثلا تلاقي ريح زي التوفيق دي تيجي تلاقيه عجل زي النشام. طب النيل معلش لان النيل هو اللي عمل مجراه وبقى يمشي الماء كده الحتة اللي تلاقيها سهلة ده انت تدركها انت وانت تبول في الارض مسبول كده تبص تلاقي الميه نفسها عملت ايه؟ ما عملتش مجرى عدل كده. حسب ما تلاقي من التربه السهله تحول وتيجي او ايه اللي عوضها عشان كده انما اللي احنا حافرينه ده. طب ايه اللي عوضه بقى؟ اللي عوضه عشان العزه بتاع فلان فديها والعزه مش عارف ايه بتاع فلان فديها. اما قال لك بقى الله هو عليه قصد السبيل هو اللي عامله. يبقى لا هو ولا له صاحبة ولا له ولد ولا بيحابل ولا له نساء ما فيش حاجة أبدا.